الذي يتردد على الناس فترده اللقمة واللقمة الثانية والتمرة والتمرة الثانية. الرسول يقول ليس مسكين، وهذا ربما يكون من أفضل عباد الله، ولهذا يتردد على الناس يقول أعطني التمرة أعطني اللقمة، لكن مرادها المسكين الذي يطلق عليه الأسلوب المسكنة وهو الذي يتعسف. قال الرسول إنما المسكين الذي يتعسف فلا يفقن له بإعطاء أو كلمة نحو. طيب إذن في هذا الحديث التحذير من سوء الخلق وأنه شؤم، ضد ذلك إيه؟ حسن الخلق. وإذا كان شؤم الخلق محذرا منه كان حسن الخلق مأمورا به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البر إيه؟ حسن الخلق، البر حسن الخلق، قاله لواقص بن معرف البر حسن الخلق، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان حسن الخلق واسع الصدر منشرح تجده يحصل له خير كثير في معاملة الناس ومعاملة الله عز وجل، إن أصابه بلاء من الله صبر وصار حسن الخلق مع الله، وإن أصابه أذى من الناس صبر وصار حسن الخلق مع الناس. وكم من إنسان سيء الخلق يحصل عليه نكبات عظيمة سواء فيما يتعلق في معاملة الله أو معاملة الخلق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نسأل الله عنه. اللعان صيغة مبالغة، مشتق منين يا أخي؟ ليش؟ من اللعان، اللعان من اللعان مشتق منين؟ من اللعن كذا مشتق من اللعن السؤال اللي في الحديث اللعن من مشتق ما اسمع الكلام يقول من اللعن فاعل ولا من اللعن مصدر مصدر طيب صح لكنه صيغ مبالغ والمراد باللعانين كثير اللعان يعني الذي يلعن دائما لسانه رفع من اللعان والعياذ بالله هذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يكونون شفعاء اي لا يشفعون في احد من الناس ولا شهداء اي لا تقبل شهادتهم يوم القيامه نسال الله العافيه يوم القيامه. ففي هذا الحديث تحذير فوائد منها التحذير من كثره الله لقوله نعم لأنه ورد في هذا العقاب. وفيها أيضا من الفوائد أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب وكذلك أنه استحق الوعيد بهذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة وهو يوم البعث وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبولهم لرب العالمين وجليل ذلك. الثاني أنه خطاب فيه الأشياء لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه ذلك أنه لو لم تثبت الشفاعة غير الرسول لكان اللعانون وغيرهم سواء كلهم لا شفاعة لهم. ولكن يعلم أن الشفاعة العظمى خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وله شفاعات ثلاث خاصة به. الأولى الشفاعة العظمى وهي أعظمها وأعمها وأشملها

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب من يوم حتى يعمله اخرجه الترمذي وحسنه وسنده مقدم. وعن ثاني الحكيم عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل له وويل له اخر الثلاث والثاني القوي. نعم عظيم. رحمه الله تعالى فيما نقله من الاحاديث في باب التقييم من مساوي الاخلاق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمل. عير بمعنى عار، والذنب المعصيه او ما يكون به الاثم، وقد يقال انه اعم من ذلك، فيكون من عيره بذنب او خلقه او خلق لم يمت حتى يعمله جزاء وفاقا، اي ان هذا الذنب يدرك هذا المعير فلا فإنه يدركه هذا الذنب حتى يعمله. لكن الحديث كما ترون يقولون إسناده من قبل. والذي إسناده من قبل يكون ضعيفا، لأن من شرط صحة الحديث أن يكون متصل السند، وكذلك من شرط صحته من شرط كونه حسنا أن يكون متصل السند، فإذا كان منقطعا فإنه يكون ضعيف من قسم الضعيف. لكن هل المعنى صحيح؟ قد يبتلى الإنسان بما عير به أخاه وقد لا يبتلى، والواقع ليس شاهدا لهذا ولا لهذا، لأن أحيانا يعير الإنسان أخاه بذنب أو بذنوب ثم لا يكون عليها، وأحيانا يبتلى بذنوب بدون تعيير. ومن أجل ذلك نقول الحمد لله أن الحديث لم يكن في مرتبة الصحة ولا في مرتبة الحسن، لكنه لا شك أن تعيير فيه بذنب لا شك أنه عدوان له، عدوان عليه وإيذاء له. وقد توعد الله تعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وأنهم قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن بهت بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوله. ويل هذه كلمة دعاء ووعيد، ولهذا جاز الابتداء بها وهي نكره كقولك سلام عليك، لما كانت دعاء صح الابتداء بها وهي نكره، وكذلك ويل صح الابتداء بها وهي نكره لانها كلمه وعيد ودعاء. وقيل انه واد في جهنم، ولكن ويستعمل في هذا وفي هذا، قد يكون واديا في جهنم اذا عوقب به شخص معين، وأما إذا كان على سبيل العموم فظاهر أنها كلمة وعيد مطلقة. وقول الذي يحدث أي يحدث الناس، فالفعل المفعول به محذوف، فيكذب الكذب الإخبار بخلاف الواقع، فيضحك به القول، يعني ليس له أصل، ليس لحديث أصل، ولكن من أجل أن يضحك به القول فيقول ويل له ثم ويل له. ففي هذا الحديث دليل على أن الكذب في إضحاك القول محرم، بل من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالوجه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة لها وتنسب إلى شخص فإن هذا داخل في الحديث. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الكلام للتوكيد لقوله ويل له ثم ويل له، وهذا التوكيد توكيد

وقد مر علينا أن البغضاء ثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة، ومن كبر مقتا عند الله أن تقول ما تفعلون، ومنها أن الأعمال السيئة تتفاعل بالقبح لقوله أبغض، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت في الحسن والمحبة. يقول ومن فوائد هذا الحديث أن اللدود الخصم مكروه عند الله، وهذا يقتضي أن يكون الاتصاف بهذه الصفة حراما. فإن قال قائل إذا كان هذا يحاك بإثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا قلنا هذا محبوب عند الله عز وجل، وليس هذا من يتصف بهذا الصفة، لأنه ليس على ذلك خصم ولكنه يريد الوصول إلى الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله باب التغيب في مكارم الأخلاق. أرتفع هذا الباب ما قبله لأن الأولى تقديم التخلية على التحلية، بمعنى أن ننظف المكان ثم نأتي بالصفات الطيبة، فليتخلى الإنسان أولا عن مساوئ الأخلاق ثم يتصف. أنت بحط بالك من الكتاب يا أخي، أحسن مني، انظر الكتاب، انظر الكتاب. نعم، فأولا يتخلى من المساوئ قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يتحلى في المكان حتى ترد المكارم على محل ايش؟ خال من المساوئ. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بالصدق. هذا يسميه اهل النحو بالإغراء، أي الحث بشدة عليكم بالصدق، الصدق في العقيدة، الصدق في القول، الصدق في العمل، فهو شامل في هذه الأقسام الثلاثة. الصدق في العقيدة هو إخلاص العبادة لله وحده والبعد عن الشرك خفيه وجليه، وكذلك اتباع السلف فيما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. الصدق في الفعل أن يكون مطابقا لما جاء في الشريعة، الصدق القول أن يكون مطابقا للواقع، إذا حدث عن شيء حدث عن أمر واقع لا يتغير. ثم قال فإن الصدق يهدي إلى البر، هذه الجملة التعليل لما قبلها، يعني أنه حث على الصدق لأنه يهدي إلى هذه الغاية التحميدة وهي البر، والبر جماع الخير كله. وإن البر يهدي إلى الجنة، وهذه المرحلة الثانية، يعني أن الإنسان إذا كان من الأبرار كان مستحقا لدخول الجنة، وكل إنسان مؤمن فإن غايته الوصول إلى جنات النعيم، حقق الله لنا ولكم ذلك. وما يزال الرجل يصدق ويتحرك، ما يزال هذه من الأفعال أفعال الاستمرار، يعني أنه إذا استمر يصدق فإنه ويتحرك حتى يكتب عند الله الصديق. وقوله يصدق أي يقول صدقا يقين، يتحرك صدق أي يلتمس الصدق فيما يغلب على ظنه، لأن التحري هو السلوك، الطرق التي توصل إلى غلبة الظن، حتى يكتب عند الله صديقا أي يكتب من الصديقين عند الله عز وجل. واعلم أن الصدوق يكون مقولا عند الناس معتبرا بينهم، لا يحتاجون إلى تفكير في قوله، بل يقبلونه ولا يردون شيئا منه لأنه معروف بالصدق. وهذا من

أن كلمت من قلت من علقت طلاقة عليه أنت ظالم، ثم تبين أنها كلمت غيره فإنه لا طلاق عليه. والمهم أن كل من أخبر بشيء يظنه صدقا فهو قد تحقق صدق، فلا إثم عليه ولا كفارة فيما إذا بان خلاف ظنه. في الكذب نفس الشيء، تقول الإنسان إذا حدث بكذب يعلم أنه كذب أو يغلب على ظنه أنه كذب فإنه واقع كذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. كيف هذا كذا؟ نعم. يضحك الناس. نعم. من قال قولا قد قيل. نعم. يضحك الناس. ولا يدري انه كذب او غير كذب. فاذا قال قولا قد قيل وهذا قول محرج فلا باس، لانه ما لم يكن. وربما يكون في ذلك مصلحه اذا راى ان المجلس قد غلب عليه الجد وانهم ساكتون، لان احيانا المجلس يجلسون وربما يقولون ولا يتكلمون هيبه للمقام او لغير ذلك من الاسباب. فإذا حدث بأمر واقع فلا بأس. نعم. هل يكون حكم عاماً حيث أن من ظلم مسلماً في شيء لا يستلزم الحد أن يستغفر له فيكون كفارة له؟ مثل؟ نعم. مثل إيش؟ مثل من يتعدى عليه. في إيش؟ بسبب أو غيره. السبب ما قلنا ان السبب هو الطرح فيهم وجها لوجه. قصدي عام يعني اي شيء. نعم تعال بين لي الشيء الذي عليك نفسك. يعني اي اعتداء اعتدي عليه في هو اذا اعتدي عليه ان كان اعتداء بضرب فهو قد علم باخذ مال. نعم قد يعلم وقد لا يعلم. كفارة هذا ان يؤديه المال، واذا كان قد مات يؤديه الى ورثه. هذا الحديث لأن هذا الحديث هو عيب قولي فقط، لكن كما لا بد من التصريح إن كان قد علم به فلا بد أن يستحل. نعم. يعني النظر إليه، النظر إليه الآن النظر إليه يعني كوني أضحك مما ينظر إليه هذا ليس عليه في شيء، كان الذي كتبه هل يضمن الحديث أو لا. أما الضاحك ما عليه شيء، لأن الضاحك قد يظن أنه كذب، إن كان الغد يعرف أنه كذب فإنه ينهار عن ذلك. لكن هذه هل نقول مثلا إن هؤلاء الذين يرسمون ما يسمونه الكراكيب، نعم هي مضحكة إذا رأيت، لكنها في الحقيقة تفرح الانتباه. هل نقول إن هذا لا بأس به لمعالجة الشيء؟ لأن الناظر يعلم أنها غير صحيحة، ما شك فيها، فلا نستطيع بها. المحل توقف. نعم. يتأول إن في المعاريض لمنجوحة عن الكذب. الحمد لله ما من شيء إلا يمكن أن أنت تأول فيه. نعم يا خليل. هل يقول الراهو؟ نعم. لا ما إلا يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أدعو الله وأشير إلى علو الله. يقبل ذلك التكبير. لا، لو أعرض عن نفس الشخص وقال إني أقول خان أمين، أقول كذبتم، أقول أمامه بيت، أقول أنا مقابل إشاراتكم هذه بهذه الإشارة، كذبتم، ثم أقول أيضا وتناقضتم، كيف تكون خان الأمين فتصفونه بالأمانة ثم تقول هو خائن؟ عرفت؟ هم لو قالوا خان جبريل مثلا وحشاهم ذلك لكنهم مقابل خان الأمين، لكن أفضل الرافضة من أفضل الناس عقول، أفضل الناس عقول هم الرافضة، كانوا أنهم أفضل الناس ألف، ولهذا هم بين أيدي من يدعونهم مشايخ وأولياء كالبهائم تماما، ينعقون بهم ويتبعونهم على أي شيء. نعم. إيش؟ أنا أقول والله أنا أحبك مثلا، أنا أرى أنك مثلا جميلة، أرى أنك حسنة الأخلاق، نعم وما أشبه ذلك، لكن لو أقول أنا إن شاء الله أجيبك غدا حلي قيمته 1000 ريال ويصير غدا مشكلة، يعني تحديثه إياه في المستقبل قد يقال نقول لا تحدث، لأنه إن ظهر عليك كذبة نعم ما عاد تصدقك أبدا. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مساوئ الاخلاق، ولا ادري ما وجه ذلك، اي ما وجه جبت المؤلف له مره اخرى، وهو ايضا في باب الترهيب في محاسن الأخلاق في مكان الأخلاق، لكن لعل المؤلف رحمه الله ذهب وهمه حين ذكر إياكم والكذب، وهذا من مساوئ الأخلاق، ذكر بعده إياكم الظن، وإلا فالعهد قريب، يعني كونه رحمه الله يريد ما أقول بالعهد في هوى، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا وقع في هذا المكان وهما على سبيل الوهم. ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات، اياكم الجلوس، هذا من باب التحذير، وقول على الطرقات جمعه طريق، وهو اخص من الاسواق، لان الاسواق تشمل الطرق وغير الطرق، اما الطرق فهي للاسواق المسلوك، وقوله الجلوس على الطرقات يشمل ما اذا كان جالسا وحده او جالسا مع غيره. فقالوا يا رسول الله ما لنا غد من مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا غد ما نافيه، ولنا غد مبتدا وخبر، ولا نقول انه خبر ما او اسم ما، لان ما هنا لا تعمل، لماذا؟ لعدم الترتيب، وما الحجازيه لا تعمل الا اذا تقدم اسمها على خبرها،

متجاوزا للمسجد مر يا اخي ادخل المسجد صل، ولكن انت جالس على الطريق تنتظر الاقامه مثلا، والانسان لا حرج ان يجلس ينتظر الاقامه اذا لم يكن في ذلك مفسده، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالسعي الى الصلاه مثلا اذا سمعنا الاقامه. فهذا الانسان مثل جالس على الطريق ينتظر الاقامه، فمر به رجل وذهب عنه وهو يعرف ان هذا الرجل لن يصلي، فتقول له يا فلان اذن. ومن الامر المعروف ما سبقت الاشاره اليه ان تامره بالسلام اذا لم يسلم، والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر مثل ان يمر انسان في الطريق وقد اسفل ثوبه فهذا منكر، من حقه عليه ومن حق الطريق عليه ان تنكر عليه. لكن هل اصرق في وجهه يا مسكن لن ينظر الله اليك؟ الجواب لا، اقوم معه واتكلم برفق واقول هذا حرام عليك. وكما قال امير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب حين راى شابا من الانصار قد جر ثوبه قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه ابقى لربك وابقى لثوبك. طيب هل تمحق قف البصر كف العرق رد السلام الامر المعروف النهي عن المنكر؟ هذه كلها من الحقوق الواجبه. هناك حقوق اخرى لكنها على سبيل التطور، اعانه المستعين، المستعين بقوله او بحاله. رجل عرف مثل سياره وقف مر في الطريق وما تصل يحتاج الى ايش؟ يحتاج الى مساعده، اما اشتراك وفي اشتراك من سياره واما دفع، هذا ايضا من حق. لكن هذا ليس خاصا بالطريق، سواء في الطريق او غيره، اعانه المستعين بمقاله او بحاله هذه من الامور المطلوبه وهي من حق المسلم على المسلم. طيب هداية الأحمد من حق الطريق، نعم، رأيت رجل أعمى أتى وتجده يتلمس لا يهتدي إلى الطريق، فمن حقه أن تهديه إلى الطريق وأنت في ذلك مأذون. المهم له يعني حقوق كثيرة، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذا لأن هذه أمور واجبة. ما وجه كون هذا الحديث داخلا في مكارم الاخلاق مع ان فيه تحذير اياكم وجنكم؟ الجواب اذا قام الانسان بهذه الحقوق فهو من اجل من مكارم الاخلاق. فان قال قائل الافضل لي ان ابقى في بيتي او ان اجلس في السوق، قلنا إذا كان يمكنك البقاء في البيت فهو أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أذن لهم حين قالوا ما لنا بد من مجالسنا. أما من كان لا يبالي جلس في السوق أو في بيته فبيته أفضل وأطرح ذمته، لأنه ربما يجلس في الطريق ولا يعطي حقه، ربما يتهاون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ربما لا يغض البصر تمر به امرأة جميلة شابة ما يملك نفسه فبيته أسلى. لكن إذا كان لابد فلا بد من إعطاء الطريق حقه. طيب وإذا جلس في الطريق هل له أن يأكل ويشرب في الطريق؟ أجيب جماعة هذا حسب العرف، حسب العرف. العرف الآن للإنسان أن يأكل ويشرب، تجدهم على عتبات الدكاكين جالسين يشربون الشاي، وربما يكون معهم ما يكتب من بسكوت او شاغوره او ما اشبه ذلك، هذا لا باس. نعم، من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السلام والبعد عن الفتنه. وجهه التحذير من الجلوس على الطرقات،

من شرطية، فعل الشرط يلي وهو مجزوم لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وجواب الشرط مفقهه في الدين. يعني إذا أراد الله بعبد الخير فقهه في الدين، أي جعله فقيها في الدين، أي في أحكام الدين، وهذا يشمل أحكام الدين العقدية والفرعية التي هي القول والعمل، يشمل هذا وهذا. بل الفقه بالدين المتعلق بأعمال القلوب وأحوال القلوب هو الفقه الأكبر. ولهذا سمى أهل العلم، سموا العلم بالتوحيد والعقيدة إيه؟ الفقه الأكبر. لأن الفقه الأصغر الذي هو المتعلق بأفعال المكلفين وسيلة للأكبر المتعلق بذات الله وصفاته. فلهذا كان الفقه الأكبر هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. في هذا الحديث إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله من يرد الله به خيرا. واعلم أن الإرادة نوعان، أعني إرادة الله إرادة شرعية وإرادة كونية. انتبه يا بلوها معنا. الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، أراد الله أي شاء. والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، أراد بمعنى أحب. انتبه، هذا الفرق بين حقيقتيهما. الإرادة الكونية هي التي بمعنى سمير اسمه يلا بسمير. الكونية هي في المعنى، والشرعية أحسن بارك الله. الفرق بينهما من حيث الحكم والأثر المترتب عليهما، الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد الذي أراده الله، يتعين أن يقع ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه. يعني لازم أن يكون المراد محبوبا إلى الله، لكن يلزم من هذه الإرادة الوقوع. والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، وتختص بما أحب ولا علاقة لها في مكانه. واضح؟ طيب، قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه شرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، شرعي. طيب، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها كوني، ولكن الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد كوني. الحمد لله. طيب، اذا فهمتم الفرق. فاذا قال قائل هل الله يريد الشر؟ هل يريد الله الشر؟ أما شرعا فلا، وأما كونا فنعم. ولكن اعلم أن الشر الذي يريده الله كونا هو شر إضافي وليس شرا محضا، شر إضافي باعتبار المراد. أما باعتبار إرادة الله له فليس بشر، كالجد والقحط والمرض والموت وفقد الماء وما أشبه ذلك، هذا الشر. لكن كون الله يريده إيه؟ خير، لا شر. كون الله يريده خير. واضح؟ طيب، الآن المطر خير لكن قد يكون شر إذا هدم البناء وأغرق الماء، صار شر ونسبي، إلا في الأصل أنه خير. لكن قد يقدر الله به هذا الشر لحكمة. الفساد في الأرض شر ولا خير؟ هل يحبه الله؟ طيب وهل يريده؟ طيب كونا نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خير وشر، وجاء في الحديث والشر ليس إليك، ولا تناقض بينهما، لأن القدر لأن الشر في القدر في المقدور هو في المقدور فقط، أما في التقدير فلا. انتبه. ولهذا يجب علينا أن نرى بقضاء الله وإن كان شر، يعني وإن كان المقدور شر، وأما المقدور فعلى حسب الحال. نرضى أن الله قدر المعاصي في المجتمع مثلا، نرضى بذلك، لا إله إلا الله، نرضى بأن الله قدر المعاصي. نعم نرضى لأن الرب يفعل ما يشاء، لكن لا نرضى بالمعاصي، لا نرضى بالمعاصي. ولهذا أعجبني كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حكم السلف في أهل الكلام، ومن أشد من حكم فيهم الشافعي رحمه الله، قال حكم بأهل الكلام يعني الأشعرية والمعتزلة والجهمية وشبههم، حكم فيهم أن يضربوا بالجريد والنعام ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على أهل الكلام، عقوبة شديدة، يعني يعتبر بأكبر عالم منه. نعم طويل العمامة كبير الهامة، ويطاف به إيش في العشائر والأسواق، ويضرب بالجريد والنعال نهانة الله، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال رحمه الله عن ابن تيمية: وهم مستحقون لما قاله الشافعي رحمه الله من وجه، الوجه مخالفته للشرع، يستحقون التأديب حتى نكر بهم وراءه، لكن من نظر إليهم بعين القدر رق إليهم عليهم ورحمه بسكين ظل فيكرم ويرحمه، لكن في دين الله إيش؟ لا يرحمه في دين الله. قال الله عز وجل: الثاني هو الثاني فجر كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة كم في دين الله. أما من نظر إليه من أحد القدر فقد يعصيه، يقول مساكين غلبهم الشيطان لعب بهم اتبعوا الشهوات فيرق لهم، لكن في دين الله لا، لا ترحم أحدا في دين الله. رحمة الإنسان في دين الله أن تعاقبه على شريعة الله. طيب إلى أن نقول الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع إيش المراد، وتتعلق فيما يحبه الله إيش وما لا يحبه. انظر إلى قوله تعالى: وما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهو عز وجل لا يريد القتال، لكن لا بد أن يقع من مراده جل وعلا. الإرادة الشرعية تتعلق بإيش؟ بما أحب، ويلزم منها ولا يلزم منها وقوع المراد. فالله يريد منا أن نستقيم، أن نقيم الصلاة، أن نؤتي الزكاة، أن نطيعه بما أمر، يريد منا ذلك إرادة شرعية، لكن هل كل واحد منا فعل ذلك؟ لا. ويأتي شرح بعض الكلام على الحديث وفوائد إن شاء الله. يقول: يفهم من أركان المشية والكلام واللباس الحقيقي، فكيف يكون الاختيار في الكلام؟ الاختيار أن يتقع حركة الكلام وتجد إذا تكلم يتكلم بمجلس القيد، وهذا يظهر كثيرا في كلام بعض الناس الذين عندهم اختيار وكبرياء في كلام المشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان افضل من حسن الخلق، اخرجه ابو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس بالحلال والقبول الأولى إذا لم تستطع حفظ ما شئت، أخرجه البخاري. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإرادة تنقسم إلى الأخ وهما إيش؟ نعم، وإرادة كلية. ما هي الإرادة الشرعية؟ نعم، هي التي بمعنى المحبة، بارك الله. والكونية؟ لا، هذا الحكم. هي التي بمعنى المشيئة. أحسن. طيب، ما الفرق بين الإرادة شيء؟ هذا غلط. والثاني أنه لا يلزم منها وقوع المراد، يعني إذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع. بارك الله. الإرادة الشرعية يحيى؟ وقوع إيش؟ نعم. ولتحابق الله ما يحبه الله. فإذا قال قائل: هل الله يريد الشر؟ نقول يريد الشر كونا لا ترى. طيب، وهل مراد الله وهل الإرادة الله للشر كونا، هل يشر في إرادته أو في مراده؟ هل الشر في إرادته أو في مراده؟ أما إرادته فهي طيبة. حدد الجواب. الشر في إرادته أو مراده؟ في مراده. الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. طيب، إذا أراد الله عز وجل أن يكون الكفر والمعاصي، فهل يقال أن هذه الإرادة شر أو لا؟ سائل. نعم، بالنسبة إلى إرادة الله الكفر مثلا أو المعاصي أو الكفر خير، لأنه يترتب على ذلك مصالح كثيرة. لولا هذا ما كان الجهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا ابتداء الامتحان، يعني فيها مصالح كثيره. طيب، بالنسبه للواقع هو شر. طيب، ذكرنا انه هو شر الواقع، لكن قد يكون خيرا بالنسبه لمن اصيب به. يلا عبيد الله. نعم، قد يكون كفارة في الذنوب وسبب ذلك الدرجات، ولولا هذا ما حدث ذلك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوعظ يعني في الحمى كما يوعظ الرجلان، واوجد في الله عز وجل ليكمل له مراتب الصبر. قوله يفقه في الدين، هل المراد بذلك الفقه الاصطلاحي او لا؟ لا، فقه الاصطلاح ما كمل الاصطلاح. طيب، متفقون على المسلم انه لم يشرح؟ شو الاصطلاح؟ نعم؟ لا، مش معنى